إن صلاتي ونسكي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن صلاتي ونسكي Oh!

إن سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق

القرآن علم الإنسان